ما هو النوع الخامس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو النوع الخامس من أنواع العوامل 13؟ النوع الخامس داود حروف تنصب الفعل المضارع، كم هي يا عبد الباري؟ ذكر الجرجاني 4: أن ولن وإذا وكي. أن حرف مصدر ونصب استقبال، عندك يا أسامة هات مثال، هات مثالا على أن، وإلا أبو الزبير جاهز. أحب أن أقوم، تفضل هات مثالا يا أبو الزبير. وأن تصوموا خير لكم. طيب، أحب أن أدرس. طيب، مثال لن، مثال لن، لن، لن أنال العلم إلا بالصبر، حسنت. لن يضرب زيد عمرا، هات مثال لن. لن، لن أذهب اليوم إلى البيت. طيب، هل تفيد لن التأبيد؟ لا تفيد التأبيد. من الذي قال إنها تفيد التأبيد؟ من قال؟ نعم، المعتزلة. عندك يا أبا بكر، من الذي قال: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ردد وخلافه عضد؟ ابن مالك في الألفية، قال أبو بكر في الألفية. من يصحح؟ في الكافية. الألفية 1000 بيت، والكافية قريب من 3000 بيت أو أكثر. استخلص من الكافية الأبيات الكثيرة، استخلص الخلاصة. الخلاصة هذه سميت الألفية لأنها 1000 بيت. حوت من الكافية الخلاصة، حوت من الكافية الخلاصة، من الكافية حوت الخلاصة، لهذا قيل لها الخلاصة. طيب، بقي حرفان: كي وإذا. قال الجرجاني رحمه الله: وكي للتعليل، نحو جئتك كي تقوم، جئتك كي تقوم. عندك هذا، أن يأتي بمثال آخر: جئتك كي تقوم. قال معناه ما كان ما قبله سببا لما بعده، نحو أسلمت كي أدخل الجنة، فيكون الإسلام سببا لدخول الجنة. جئتك كي تكرمني، جئتك كي تستمع لي. نعم، أسلمت كي أدخل الجنة، من يأتي بأمثلة على كي؟ العامل كي، ماذا فعل؟ نصب الفعل المضارع. من يأتي بمثال، من يأتي بمثال، نعم، لكي لا يكون دولة، لكي لا يكون دولة، كي بعدها لا الزائدة للنفي نافية، لكي لا يكون دولة. طيب، مثال آخر. نعم يا سهيل، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، فعل المضارع تأسوا منصوب بكي وعلامة نصبه حذف النون. مثال حسين: كي نسبحك كثيرا، كي نسبحك، أحسنت. محمد: كي، وإلا كي، ما أن تأتي بكي وإلا فكي. فكر حتى يرجع السؤال إليك. عند من؟ لك يا حبيب. إيش هو؟ جئت كي أطلب العلم، كي أطلب العلم. طيب، أحسنت. كي، جئتك كي تعلمني. طيب، كي ثنة أخرى زكريا: جئتك لكي لا، لكي لا، ما سمعت، لكي لا تحزن. طيب، أحسنت، ما سأحزن إن شاء الله. طيب مثال آخر، كي لكي لا يعلم بعد علم شيء، جئتك كي كي تصدق، جئتك كي تصدق تصدقني. طيب نعم هذا كي. طيب إذن قال للجواب والجزاء، كقولك لمن قال أنا آتيك تقول إذن أكرمك، جواب معناه أنه قبلها كلام، شخص يكلمك بشيء أنت تكلمه بجواب لكلامه، شخص يقول لك أنا آتيك فأنت تجيبه فتقول له إذن أكرمك، إذن أكرمك جواب لأنك أجبته عن كلام صدر منه، وجزاء لأن كلامك كان جزاء عن كلامه، جزاء لكلامه. نعم يأتي شخص ويقول لك أنا آتيك فتقول له إذن أكرمك. أن يأتي بمثال، لو قال لك قائل أنا آتيك مثلا، ماذا تقول؟ ها إذن أعلمك. نعم مثال آخر، أنا آتيك عبد الرحيم إذن ماذا؟ أطعمك. طيب أنا آتيك محمد، نعم أنا آتيك إذن من؟ نعم يا محمد إذن أساعدك، بنصب أساعد لأنها من حروف النصب، أحسنتم. إذن أساعدك، إذن أكرمك، إذن أهرب منك. نعم الفعل بعدها منصوب. طيب نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.